ባለፈው ሳምንት የጀመርነው እንጨርሰዋለን ዛሬ ኢንሻአላህ حقائق شرعيه حقائق شرعيه بشرع يترغغطلت يا علماءوچو ነገር እሱ ነው ዛሬ የምንገልጸው ኢንሻአላህ ስድስተኛው ቁጥር ደርሰን ነበር አሁን አምስተኛ ጨርሰናል ወደ ስድስተኛ እንሄዳለን ዛሬ እንግዲህ አርሱ አውቃቸዋል አሁን የምለው ነገር علماءዎቹ ያረጋገጡትና ምንም አይነት እንትን የሌለው ሸርዒ የተረጋገጠለት ሸርዕ ማለት ነው እሺ ስድስተኛ እንበል አስህሩ ወልዓይኑ ወልጅን እነዚህ ሶስት በሽታዎች አይኔ ወደቀበትና ስህር የተደረገበትና ጅን የገባበት ሰው لا يتداوى الا بالرقية الشرعية አትድከሙ ሆስፒታል አትሄዱ ምን አትሄዱ ይህ መድኃኒቱ በቁርአንና በሸርዕ በቁርአን ሸርዕ ብቻ ነው ያለው اكبر دكتور في العالم امريكا ميغنيو اكبر دكتور يتبالو متو يهن بشتا ليادنو لفوسو ايتشيلم مكناتهم كقران غا يتياز نغرنو اشي ولا تتداوى بالابر يهن انجكشن منامن يميلو والحبوب تابلت يميلو نغر والعمليه اوبريشن يميبالو نغر ابد يهن نغر اي بجم وندموچ سحر عين ان جن بقراننا بحديث بتشانو يفوسو እኔ እውነቴ ነው ልንገራችሁ አንድ ቀን ነግሬያችሁ ነበር ሱብሃንአላህ العظيم አንዲት አሚራ አለች እዚህ ከሮያል ፋሚሊ እና አንድ ቀን የኔ ቪዲዮ አየች ከሷ ጋር የሚሰሩ ሀበሻ አሉ እና የኔ ቪዲዮ ትምርታ አየችና መጣችና ቁጭ ብላ አየች ያው እዛ ያሉ ሰራተኞች ነው የሚነግሩኝ አየችና ግማሽ ሰዓት ቁጭ አለችና ከዛ በኋላ ምን ትላለች እናንተ ይሄ የናንተ ሰው ነው ኢትዮጵያዊ ነው አለች አው ምን አለች እኔ አራ في وجهه نور በፊቱ አንድ ብርሃን ይታየኛል ይሄ ሰው ያው አምጥልኝ አለች ጠሩኝና ሄድኩ ከዛ በኋላ አንተ ቁርአን እንድትቀራልኝ ፈልጋለሁ የት አልኳት እዚህ ፓላስ ነው በጣም ትልቅ ፓላስ ነው ሮያል ፋሚሊ እንት ነው እሺ ብዬ አንድ ክፍል ሰጣችኝ እዚ መተ ሱረቱል በቀራ በየቀኑ እንድትቀራልኝ አለችኛ እሺ አልኳት አሁን ቁርአን እየቀራሁ በሳምንቱ ነው አንዲት ኪታብ አመጣችልኝ ኪታብ ሳይሆን የሰባት ስምንት ፔጅ ሩቅያ ሸርዒያ ያለው ነገር ነው አሁን አመጣችልኛ ይህ ላንተ ነው ሀዲያ አለችኝ አነበብኩትና ጠቅላላ رقية شرعية ميقنيو سورة الفاتحة قل والله حاد قل أعوذ برب فلق اندزي اندزي مساسلو آيات السحر وآيات الجن آيات كذا اندزي نامنا لكين يزيج مصحف تاريك لنقره عليكين إيش يالكوان تملكو توان دموج عرستو من دينو ميلو السحر والعين والجن لا يتداوى إلا بالقرآن دكتوروش ليادونوش يمايتشل بشتاوش اندزي سوستناتشو ቁርአንና ሐዲስ ብቻ ነው እና ምን አለችኝ ይሄ መጽሐፍ ታሪክ አለው አለችኝ ምንድነው አልኳት አንዱ በጣም ሀብታም የሆነው በጣም ሚሊዮነር በል ቢሊዮነር ነው ሰውየው ታመመ እዚ ታመመና ከዛ በኋላ በዚህ ያሉ መስተሽፋዎችና ሆስፒታሎች በሙሉ መከሩ ነጮች ናቸው እዚ ያሉ 120 ሺህ ደሞዛቸው 130 ሺህ ደሞዛቸው በየ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله بسم الله من يسمع له عدل استاذ ابو محمد استاذ ابو محمد مايك لاقوا لنا هنا استاذ قالوا انجون يا سايينا مايك لتقولوا بسم الله بسم الله وطوال مثلا يشخص ويس اوكي اهو وطوال اوكي يسمى الله سنو مالات لو ان شاء الله سيقوى بسنة قولين يميز لا يأتي قولة ذنات يا ان شاء الله اي تينك ኦኬ ወጥዋል። ኦኬ እሺ። የደረስበት ያው ምናልባት ከተሳሳትኩ እናንተ ማስታውሱኝ ግን ኦኬ። ኡስታዝ አቡ መሐመድ ማሻአላ እንኳን በደህና ተመለሱ። የደረሱበት ያው ልጅቷን ቁርአን እንድትቆርላት የጠየቃችሁትን ልጅ አንድ ፓምፍሌት ወይም ደግሞ ትንሽ እንትን ያለበት 8 ገጽ ያለበት እንትን አምጥታ ሰጠችኝ አሉ። እሱ ላይ ጽሁፉ ምን ይል ነበር? ይሄ የሲህር የአይንና የእንትን በቁርአን ካልሆነ በሌላ መድኃኒት የለውም የሚለው ነበር። እዛ ላይ ነው የቆሙት። ኡስታዝ ጀዛኩሙላህ ማይክ ፍሪ። እሺ እንግዲህ ኮኔክሽን ደግሞ አሁን ተነሳበት። የሚገርማችሁ ኮኔክሽን አይደለም፣ እኔ በጣም የገረመኝ ኮኔክሽን አይደለም፣ ፓልቶክ ነው። እንትን ይላል ይወጣል፣ ፓልቶኩ ራሱ ይበተናል። ኮኔክሽኑ እንዳለ ነው፣ ፊቴ ነው ያለው፣ ኮኔክሽኑ ይሰራል። እሺ እንግዲህ ይህቺ አሚራ ይህቺ መጽሐፍ ስትሰጠኝ ታሪኩ ልንገርህ አለችኝ። እሺ አልኳት። አንዱ አለ በሪያድ በጣም ማልቲ ሚሊዮነር በል ቢሊዮነር ነው ሰውየው። ታመመ። የት ነው የታመመው? ጉበቱ ታመመ። ጉበቱ ኸላስ ተበላች፣ አውት ኦፍ ኦርደር ሆነች፣ ኤክስፓየር ሆነች፣ ሟሟች፣ አነሰች፣ ከሳች፣ የለችም። እንዲያውም ትንሽ ነው የቀረችው፣ ተበላች። ምን እንደበላት ማንም ሰው አያውቅም። አልሙሂም እዚህ አሉ የተባሉ ዶክተሮች ሞክረው አንችለው ማሉ፣ ወደ አሜሪካ ሄደ። አሜሪካ በትልቁ ሙስተሽፋ ሆስፒታል ገባና አሉ የተባሉ ዶክተሮች አዩትና ከዛ በኋላ አንችለው ማሉ። ኸላስ በቃ ፌል አደረጉ በሙሉ። ሰውየው 82 ኪሎግራም ነበር፣ ያኒ ክብደቱ 82 ኪሎግራም። ጤናማ ሰው ነው የነበረው። ያ በሽታ ሲይዘው አሜሪካ ሲሄድ እዛ ወደ 40 ኪሎ ግራም ወረደ። ተመልከቱ ወንድሞች፣ አንድ 82 ኪሎ ግራም የነበረው ወደ 40 ኪሎ፣ አጥንት ብቻ ቀረ። ምክንያቱም ሁሉ ነገር የሚበላው የሚጠጣው ያተፈዋል። ጉበቱ አይሰራም፣ የለም ጉበቱ። አሁን እንትን ምን አሉ ዶክተሮቹ በሙሉ ፈርመዋል፣ ይህ ሰውየው አገሩ ሄዶ እንዲሞት እንጂ ጉበቱ አሁን በጣም ትንሽ ነው የቀረችው፣ ተበላች፣ የለም ወላ 5 ግራም ምግብም አትቀበልም። ስለዚህ አጥንት ብቻ ስለቀረ አገሩ ሄዶ በሰላም ይሞት አሉትና ፈረሙበት፣ ተውት እንትኑ ዶክተሮቹ። አሁን ተመልከቱ፣ እሱን ለመውሰድ ብሎ ወንድሙ ከዚህ ወደ አሜሪካ ሄደና እዛ ሙስተሽፋ ሆስፒታሉ ሁለት ወንድማዎች ማለት ነው የታመመውና የጤናማ ቁጭ ብሎ እያሉ አንድ የሱሪያ ሼክ ነው፣ ሱሪያዊ ነው ሼኹ እዛ ዚያራ ያደርግ ነበር በሙስተሽፋው። መጣና ምንድን ነው አላህ ይሽፊክ ምናምን ምናምን አለውና ወላሂ እንደዚህ ሆነው በቃ ዶክተሮቹ አንችልም አሉ። ከዛ ሰውየው ምን አለ ቁርአን ልቅራለት ወይ አለ። ቅራለት አሉት። ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሲቀራ 7 ቀን ከቀራ በኋላ ቁርአን ጉበቱ መስራት ጀመረ። ሰራ ምግብ መብላት ጀመረ። ሰውየው አንለቅህም አሉትና እዛ ለ21 ቀን ከቀራ በኋላ የሰውየው ጉበት ልክ ጎበዘ፣ ኖርማል ጉበት ሆነ። መብላት ጀመረ፣ መጠጣት ጀመረ፣ ሰውነቱ መወፈር ጀመረ። ከዛ በኋላ ወንድሞቹ ሁሉም ሚሊዮኔርስ ናቸው፣ ሰውየውን በደንብ አድርገው አንከባክበው ያዙትና ምንድን ነው የቀራህለት አሉ። የቀራሁለትማ ኖርማል ነገር ነው። ሱረት አልፋቲሐ አንድ፣ አወል ሱረት አልበቀራ፣ አኽር ሱረት አልበቀራ፣ ቁል ወላሁ አሐድ፣ ቁል አዑዙ ብረቢ ፈለቅ፣ ቁል አዑዙ ብረቢ ናስ፣ ቁል ያ ልካፊሩን፣ ኢዛ ዙልዚለት ልአርዱ ዝልዛልሃ፣ አልቃሪዓቱ መልቃሪዓ። እንደገና የአያት ስሕር በሱረት ሹዕራ፣ በሱረት አልአዕራፍ፣ በሱረት ዩኑስ እና በእንትን ያሉ በሱረት አልቀሰስ ያሉ በሙሳና ባለፈው ሳምንት ያስተመርኳችሁ ታስታውሳላችሁ። በሱረት ናዚዓት በሙሳና በፊርዖን የነበረው እነዛ 40 ሺህ ሳሒሮች ተሰብስበው እባብ ምናምን ሲቀየር እነዛ አያቶች፣ እነዚህ በሙሉ ቀራለትና ጉበቱ ተመለሰ። ሰውየው ዳኔ ሱብሓነላህ አልዓዚም። ወንድሞቹ ምን አሉት? የቀረኸው አያት በሙሉ እዚ ጻፈልን አሉት። ጻፈላቸውና 250 ሺ ኮፒ አርገው ለመላው በሆስፒታል ያለ የታመመ ሰው በተኑት። ከዛ ከበተኑት አንዱ ይህ ነው ብላ ሴቲዋለን የሰጠችኝ። እኔ ደግሞ ምን አደረኩ? በእኔ ያሉ ተማሪዎች 300 ተማሪዎች በመጅልሳችን 300 ኮፒ ያደረጉትና ለሁሉም ሰጠኋቸው ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ። አሁን እንደገና ትንሽ ቆይቼ ደግሞ ያኒ አርቅያ ሸርዒያ የሚባል ካሴት ቀረጽኩ። ሁለት ካሴት አንድ ሰዓት ተኩል አንድ ሰዓት ተኩል ሶስት ሰዓት ነው። እና ከዛ መጽሐፉ ደግሞ ያቺ አሚራ የሰጠችን ኮፒ አድርጌ ከዛ ካሴት ጋር በተንኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ወደ እንትናችን እንመለስ፣ ወደ ስድስተኛው ቁጥር አስሕሩ ወልዓይኑ ወልጅን ላ ተተዳዋ ኢላ ቢሩቅያ ሸርዕያ ወላ ተተዳዋ ቢልኢበር በኢንጀክሽን የሚድን የለም ታብለት ወይም ደግሞ ኦፕሬሽን ይህ ሁሉ ምንም አይበጅም ለጅንና ለስሕር ለዓይን። ረጅሉን ፊ ዩቲዩብ ይገርማቸዋል፣ በዩቲዩብ ነው ለአንድ አመት እኮ ነው፣ ሻብ ነው እድሜው 23 24 አመት ነው። እሷ 18 አመት ነች ያገባት። አንድ አመት ቨርጂን ዋን ሳይወስድ እምቢ አለው ብልቱ። አንድ አመት እሷ በሰብር ሀያ ስላለ በሰብር ተቀመጠች። አንድ አመት ከሞላ በቃ ምን ይደረግ ተብሎ ቃረ አመጡለትና ከዛ በኋላ ቁርአን ተቀርቶ ተቀርቶ ተቀርቶ ሰውየው ጤናማ ሆነ። طيب اذن اقول لكم واحذروا من من الرقات الذين ياخذون المال اقرا من قديم من املاچو قران نقرالن رقيه الشرعيه نقرالن يالو غنزب يموصلو قرب انداتلواچو انزي نغاديوش ناتشو اخلاص يليلاچو سوش ناتشو غنزب يميل مجمدا قرالن ستلو غنزب يمي طلب كونه اتقربو اوكي አብዛኞቹ ሌቦች ናቸው። በግልጽ ልናገር እዚህ ሳውዲ አረቢያ ገንዘብ የሚሉ ሰዎች ብዙ የታሰሩ ሰዎች አሉ። طيب واحد قرأ لها አንዱ ዘመዴ ነው እዚህ መጣና ከአገር መጣ ከኤርትራ መጣና ከዛው ኋላ ልጁ ትንሽ ታሞታል። የ20 አመት ልጅ ነው ልጁ። ምን አለው? አሁን ለአንድ ቂራአ 600 ብር አለው። ለአንድ ቂራአ ቂራአው እኮ ግማሽ ሰዓት እኮ ነው። ግማሽ ሰዓት ቁል አዑዙ ቁል አላህ ምናምን ሊቀራለት 600 አለው። ሰውየው እሺ አለ፣ ምክንያቱም ልጁ ስለታመመበት። ሰባት ጊዜ እንቀራለን አለ። 7 times 6 63 ነው። 6000 ምናምን ወሰደ ምን ነው ስንት ብር ነው ወሰደለት። ከዛ በኋላ ምን አለው? ላ ላ ላ ያንተ ልጅ የገባበት ጅንኮ አዳ XX ላርጅ ነው አለው ጅኑ። ስለዚህ መተኮስ አለብን አለ። በብረት ብረት በእሳት አስገብተን እግሩና ጀርባው መተኮስ አለብን። ከዛ ሰውየው መጣና እንደዚህ ያለኝ አለ፣ እንዳታቀርበው አልኩት። መተኮስ የሚባለው ነገር እንዳታቀርበው፣ ይህ በጣም ሌባ ሰው ነው። ደግሞ እንዲተኮሰው 3000 ብር አለው። ያ اخي ايش المتكوس በእሳት ተወው አልኩት። እና ተወውና ወደ ሌላ ቃር ወሰድ ነው ልጁ። طيب ከዛ በኋላ አንድ ደሞ ገንዘብ 21 ሺ ብር ወሰደላት አንዷ። ይገርማችኋል እኮ በዚህ የሚደረገው 21 ሺ ብር 21 ሺ ሪያል ወስዶ ልጅቷ እንደገና ባሰባት እንትኑ። ምክንያቱም እነዚህ ነጋዴዎች ናቸው፣ እነዚህ ገንዘብ ፍለጋ ነው የሚቀሩ። طيب لذلك ሌላ ደሞ አንዳንድ ደሞ ምን አሉ يعني جنزب كالسطحاتشو ياكورفالو. طيب لا جنزب لو نمي قراو انا بتقلال انغاغر من لمالت يفلكوت جنزب يميلو قاريوش كالو اباك يبلط انت راسه لراسه ستقرا نو الانسان لراسه راسه سيقرا بتام بتام الله يقبلو سنو. طيب بعد الطهاره بتام ጽዳት ያላቸው ሰዎች ንጹህ ሰዎች አላህን የሚፈሩ والله اقول لكم بسوره الفاتحه جن ያወጣሉ። ከነገ ሆኑ ተመልከቱ ወንድሞች፣ እነዚህ ገንዘብ የሚወስዱ 30 ጁዙ ቢቀሩልህ ማይፊድ ፋይዳ የለውም። الله مفرا اخلاص يالو بتام تقي هونو سو جن والله بسوره الفاتحه جن يمياسوتو سو شايين سوره الفاتحه بس الحمد لله رب العالمين وللضالين امين على طول اللفلفال سويو ماننه انينين وطا اتوطا اندزي اندزي بغماش ساعات بسوره الفاتحه يوطوالو كان شيخ الاسلام ابن تيميه تلقو شيخ الاسلام ابن تيميه بانديت ايا بتشا اني يتبالي جن كسو ياسوطا نبر اني يتبالو تلالق عفريتوچ ጅኖች ጠንካራ ጅኖች ጅኖችና ካፊሮች በአንዲት አያ አያው ምንድነው አያው افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يجب الشاهد سوست آياتنا تشو أرات آياتنا تشو أن تملكتوا آية من إلال أفحسبتم نقروا لجنوش نو يا بتأم موسو يقباو جن بتأم يسام موسو قرآن يتأيقونه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أن أنت جنوش زنبلا نفترنا تشوم السلاة تشون دي بسون دي تشعوتو وأنكم إلينا لا ترجعون يهن دفرس قلبه قلبه سنتسو أساممه ودنيا زنبلا همتملس مسألة هندي لا تكتا له جنوش سيسمو يكتا لألؤن فتعالى الله الملك الحق لا اله الا الله سبت غزي ثلاث غزي كقرى يتاممو سو لك اند انت موف موف موف موف يادرنا سو يلفلفال سلازي يبلط علماءچ يالو يتاممو سو اشي كاله راسو لراسو بيقرالو لمن دنو اند በለጥ ይሆነው ታቃላችሁ ለምን እንደሆነ ለምሳሌ እንበል እኔ ጅን ከኩ ከልብ እየተንገባገብኩ ነው መቀራው ሌላው ግን ያኒ አንድ ጁዝ መቅራት 3000 ሁለተኛ ጁዝ ልጨምርለት 3000 የሚል ሰው ይህ ለአላህ ብሎ አይደለም የሚቀራሉ እንግዲህ ይህ ካልኩ ወደ ሁለተኛው ልሄድ እንግዲህ ወደ የስድስተኛ ነበር ወደ ሰባተኛው ልሄድ አንድ መሰሰዋል አንድ በሙሉ ዑለማዎቹ የተስማሙበትና بل نبياتك صلى الله عليه وسلم يمالوبت يتسمامبت سيقول يمالوبت ينقر سيلو نبياتك مالو والله العظيم بلو مالو من دونه السوء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة يهيك اندنتنو سدواتو اندتن لك قندو سدوتي ينقر ما نقص مال من صدقة عم سابر عالكي ولتبر لمسكين كسته 48 ቀርቷል እንዳትል ለድገመው 50 ብር አለ 2 ብር ለምስኪን ከሰጠህ 50 ብር ነበረኝ 48 ቀረ እንዳትል በልአክስ ከ50 ብር በላይ ሆነዋል ነው የምትለው ما نقص مال من صدقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قالوا ثلاثه قالوا اقسم عليهن بالله سوستالو بالله املالهو قالوا واحدثكم حديثا فاحفظوه اندو قالوا ما نقص مال عبد من صدقه ياندسو جنزب صدقه كاوطالت ايغودل مالو وما ظلم عبد مظلمه اندسو دمو كتزلمه كتبدله فصبر عليها الا زاده الله بها عزا اندسو كتبدله كتسدبه ከተቋሸሸ ወይም ካሳነሱት ወይም አንከበደሉት ሰብራ አርጎ ለአላህ ከሰጣሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ክብር ክብር ክብር ክብር ይጨምርለታል ያኔ عز عز ማለት ነው يعني كبر يشمر له تعالى الله سبحانه وتعالى. ثالثا ولا فتح عبد باب مساله عند سو كل غزي سطون دهانن جنزب يلنيم ابدورن منامن منام يميابزا كهونه الا فتح الله عليه باب فقر الله سبحانه وتعالى يدهنت بري كفتلتنا لامس امت انكون بلمن سطون بل بيبدر منامن منامن كدهنت هيوطا مكنياتهم سيأسفلقوا سيأسفلقوا زبلوا بقى إجون يزرقا سطعين مالتنو النزي سوستة على نبياتشن أقسم بالله النزي سوستة حق نوالو لدقماتشو ما نقص مال عبد من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله بها عزة ولا فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر إيه عند تلك مسسون وسدوا وندموج ساسفلغه ابدرن اتبل ساسفلغه غنزب سطوني اتبل يئلت مغب كاله اباك اني ميبلاو يلنيم لجوچم براب متوال اتبل اتبل اتبل اتبل رازقو الله سبحانه وتعالى نونا يا الله انبر انكواكوا نملو اشي انديوم اني ان نغر لنغراچو وندموج عندهم دنبروا علماء وشو الله بتقام يمثروا تقي وشو كونوا عند سو متو باك تنش جنزة بس فلقونينا تصدق اللي يميل سو كمتا من يلو نبر تاك الله شو مرحبا بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار بزيادة إلى اللو سبحان الله العظيم سلامات عند مسكين كمتا باكة النش إردان كاله من تلاله مرحبا بمن ينقل أموالنا مرحبا بكم تفضلوا ينيا جنزب كزيها الدنيا ودا أخيرا ميسال فلن نا بزيادة بريبا يا الله ريبانو نقول يا الله ريبا حلالنو نا كزي أقر لمسالي أمسلمتو بركستهو يسويو جنزب والسدات تبل بل كزيها الدنيا أنستو ودا أخيرا سال فلن جن بزيادة أمستمتو أمستشي هونو أخيرا يكو أيها الماتنو مرحبا بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار بزيادة وافهموا هذه الآية وندموج يتشن آية هوني ما نبات يقول سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير نانتي لالله بلاتشو خير نجر كسراتشو جنزبي هون ليلا نجري هون إرداتاي هون كسراتشو تجدوه عند الله ينون قدي مرحبا نيالوت بقرآن ملك سمت عند زينو وما تقدموا لأنفسكم من خير ما نينيوم خير جنزبنو صدقانو يفلكوا النجر لا الله بله كسته تجدوه عند الله الله زنديك ويا شوال إن الله بما تعملون بصير هذا معنى ان السائر مرحبا يالوت يه معناتنا ترجمون قدي طيب ومن يفكر ان الصدقه تنقص المال ان الصدقه تنقص المال والله اقول لكم صدقه جنزب يا غدلال بلو يمياسب قالوا لم يفهم الدين دينن علاوقا ديناچنن التردداو نبياچن يمالو صدقاء وطهبتكو اي قنسم يالو انديت حتى يقنسال تلاله حديث عائشة تاقالاچ ሁላችሁም متታውቁት نبياችን صلى الله عليه وسلم عند بغاردونا تصدق يالوات تصدق يالوات لعائشة اهون متطاشنا من عليه لنبياችን فلما تصدقت قالت ذهب كلها الا الكتف عليቻቸው نبياችን በጉኮ اردن አከፋፍለነው አለ ምስኪኖች ሁሉ ሄደ ክንዱ አንድ እጅ ብቻ ነው የቀረ ብላ ነገረች አለም قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة الوال بل بقي كلها الا الكتف يسوان ጻ ተናገሩ لا يبغو ሁሉም ቀረ ያልቀረው የሄደው እጁ ብቻ ነው ለምን እጁ ስላልተሰደቀችው ጠፋ ዝም ብሎ ጠፋ ያ ግን የተሰደቀችው ግን አለ ዴፖዚት ሆኗል ተቀምጧል አሉ ነብያችን ሰለላም ስለዚህ እኛ በመናስበው ሳይሆን አንጻሩ ነው ነገሩ ሰደቃ ስታደርግ ከዚህ አገር ወደ አኺራ በባንክ አስቀምጠ 10 እጥፍ ወልዶ ይቆያል እዛ በዚህ አይነት ወሰዱት ወንድሞች በእንትኑ የሚጎድል ነገር የለም። እሺ ወደ ስምንተኛው እንውሰድ። ስምንተኛው ምን ይላል? من زنى وشرب الخمر وسرق وقتل مسلما واكل الربا واكل الرشوه وجامع امه استي بامرني ان بلاچو زمت يادرغي متت يتطا ليبا بليبنت غنزب كسرقه عند مسلمن كجدله ربا كبلا ورشوه غبو يبلا لناتو يسغغنيت يادرغ እንደዚህ አይነት ትልቅ ወንጀል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? የወለደችው እናት በአልጋ ላይ አፍርሾ ጅማዕ ካደረጋት። እነዚህ የተቀስኳቸው 8 ሰዎች ከባድ ወንጀል የተባሉ ያደረጉ لا يخلد في النار جهنم ገብቶ ለዘላለም የሚቆየለም። ምክንያቱም አሁን ያደረጉት ወንጀል ናቸው። طيب ምንድነው ከናተህ ጋር ግንኙነት ማረክ ከዚህ የሚበልጥ ወንጀል አለ? አለ። ምንድነው እሱ? قال ولكن من اشرك او نافق او شك او كفر او ادعى الغيب او حلل حراما او حرم حلالا دخل النار ولا يخرج. አደገኛ ነገር ነው። አሁን ያልኩት በጣም አደገኛ ነው። ዚና ያደረገ መጠጥ የሚጠጣ ህይወቱን በሙሉ መጠጥ የሚጠጣ በሌብነት ያደገ ሰው ወሙስሊምን የገደለ ጉቦን የሚበላ አረጣም የሚበላ ለናቱ በስጋግኘት ዚና ያደረገ እነዚህ በሙሉ ጀሃነም ቢገቡም ይወጣሉ። መጨረሻው ላይ ገቡም ይችላሉ። ያንም ዓሲ ካልን يغفر الله سبحانه وتعالى كفلجة او يعذبهم كفلجة. اما مشرك وكافر ومنافق والشاك. ايش معنى الشاك؟ يمترطر يعني بدين عند النجر انت انت ترطر يالو بدين ارات ادلم ادعى الغيب لنجر اندزي ليهون نو انشي امس لجوش لتولجي نو منامن بلو الله يدبقو مستير يمناجر سو او حلل ما حرمه الله. كل علماء تسمعوا بات لمثالي خمر النبل متت متتات بتسكرم حلال نو حرام ادلم يالي توبابل يبالال امبيكالي كسلمنا يوطال ويم دومو حلال يهونو حرام كالي توبابل يبالال امبيكالي كسلمنا يوطال. انزي بمجرشا دومو من استهزأ بالدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن وي بنبياتشن ወይ በእስልምና ወይ በቁርአን በማንኛውም ነገር ያፌዘ ወይም ደግሞ የቀለደ ወይም ያኒ ያሾፈ ከእስልምና ይወጣል። ሱብሃንአላህ ያ ጀማዓ ይሄ ነገር ኮ በረቀቁ ማውቅ አለብን። والله ምንድነው ጀሃነም ገብቶ የማያስወጣ? ምንድነው ጀሃነም ገብተህ ሚሊዮን አመት ብትቀጣም ትወጣለህ? ይሄ እንደምሰሰው ሰዱት ይሄ ነገር። طيب ዘጠነኛው አልሙስሊሙ አልሙሽሪክ ተመልከቱ። ስሙ አብዱላህ ኢብኑ ሙስጠፋ ኢብኑ ኢብራሂም አባቱ ትልቁ የመንደሩ ሼክ ናቸው። አያቱ ትልቁ የአገሪቱ ሙፍት ነበር። እሱም ሙስሊም ነው፣ ይሰግዳል። ሰኞ ሐሙስ ይጾማል፣ ረመዳን ይጾማል። ዘካት ብቻ ሳይሆን ሰደቃም ጨምሮ ይሰጣል። 18 ጊዜ ሐጅ አድርገዋል፣ 35 ጊዜ ዑምራ አድርገዋል። እና ይሁሉ ጥሩ ጥሩ ስራ ሰርተዋል። ላኪን አልሙስሊሙ አልሙሽሪክ ላ ቱእከል ዘቢሐተሁ። የሰውየው አንድ ሽርክ የሚያደርግ ከሆነ እሱ ያረዳት እንኳን አንበላም። ወላኪን አንነስራኒ አልካፍር ቱእከሉ ዘቢሐተሁ። ምሰሰዎች ናቸው፣ ወዳችሁ ጠላችሁ። እነዚህ ዑለማዎቹ ያረጋገጡት ምንም ሸክ የሌለው ነገር ነው። ምነግራችሁ እስላም ሆኖ ሽርክ የሚያደርግ ያረደው አንበላም። ገብረ መድህን ገብረ ማርያም የሆነው አንድ ክርስቲያን ያረደው እንበላለን። አጀባችሁ አላል አጀባችሁ? ይህ ነው ዲኑ። እንግዲህ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ዒልም ኑር ነው ወንድሞች። والله አንድ ገብረ ማርያም መጥቶ አርዶ ክርስቲያን ነው አርዶ ብላ ቢልህ ትበላለህ? ምንም የለው ትበላለህ። ሼክ ሙስጠፋ የመስጂድ ኢማም ናቸው መጥተው ያረዱት ሽርክ የሚያርጉ ከሆኑ አንበላውም የሳቸው። አጂባ طيب ወደ 10ኛው እንሂድ። 10ኛው ምን ይላል? لا يمكن ان يسال صاحب بدعه صاحب سنه ابدا عند بدعه ما يدرك سو لمن دنو يه بدعه متارغو بلا ستتيقو انت يه بدعه ما يدرك مهونن ماسرجا امطالين لمالت ايتشلم بل صاحب السنه هو الذي يسال صاحب البدعه بابراز الدليل. اني مثال لستاچو سلامات بدعاء درقال عند بدعاء درقنا كذا هلا اني متالو انت سلامات من يادركنو والله عباده يادركنو ايه عباده اكو ممنوع اكو نو دي يا نبياچن سلا ادلم ايه نغر بدعاء نو الالو ادلم اهون اسو ادلم يميطيقن بدعاء مهونن دليل امطالني يميل اسو ادلم مغنياتم قشاشا نغر اسو نو ميادرغو يالو اني نو متيقو انت سلامات يبدع متارغو دليل الله مسرجه الله كقران كسنه بيي متيقو اني ني مكنياتهم بالا مطفون سراو اسو نو ميسراو يالو كنغالاچ وندموچ مبتدعوچ يهون سوچ انيان مسرجه امطو بلون ليطيقو ايچلوم مكنياتهم مطفو سرا ميسراو مبتدع نو انجي سنه ميكتلو ادلم يي دمو اند تلك مسسو وسدوت انداند سوچ በጣም ድክመት ሲሰማቸው ማስረጃ ሲያጡ እንዴ ምንድነው አንተ ቢድዓ ቢድዓ የምትለኝ? እስቲ ማስረጃ አምጣልኝ የማደርገው ቢድዓ መሆኑን ታመጣለታለህ። ግን እሱ አይደለም ዋናው ይህ ሸርዕ ነው ይህ ሱና ነው ብሎ ማስረጃ የሚያቀርበው ያ ቢድዓ የሚያደርገው ሰው ነው አሉ። እሺ ወደ 11ኛው ልውሰዳችሁ ወንድሞች። الله سبحانه وتعالى أشار في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك والعلماء كذلك أنه لحصول أي شيء من رزق وصحة وغيره له سبب. يعني بدأ بتملكته بتقام تفاجئ هنا الدرس نويه من دونهم لو قرآن بقرآن الله بقرآن تقسوال نبيات شن صلى الله عليه وسلم بحادثه تقسوال ዑለማዎቹ በሙሉ የተስማሙበት ነገር ምንድነው? አንድ ነገር ለማግኘት ሰበብ ማድረግ አለበት። ከነጋላችሁ አንድ ነገር ለማግኘት ርዝቅ ለማግኘት መስራት አለበት። ልጅ ለማግኘት ማግባት አለበት። እና ግኝት ማድረግ አለበት። እሺ ከበሽታ ለማዳን ያን መድኃኒት መውሰድ አለበት ወይ ቁርአን ሊቀራልህ ያስፈልጋል። አንድ ነገር ለማግኘት ሰበብ ማድረግ አለበት የሚለው ይህ በቁርአን በሱና የተረጋገጠለት ነገር ነው። مثلا الله سبحانه وتعالى من علب سورة كهف ባለፈው ሳምንት ባለፈው ወር የተማርነው ስለ እንትኑ ስለ ذوالقرنين الله من علب إنا مكننا له في الأرض الله ሰጠው ለذوالقرنين ብዙ ችሎታ ሰጠው وآتيناه من كل شيء سببا يعني قوة ሰጠው ትምህርት ሰጠው ሁሉ ሰጠው فأتبع سببا السودموج أمر اللت الله سبحانه وتعالى عند من قد سياسيه السر من قدمه أنت بطرته تاقن يالله إشي وقال سبحانه وتعالى سل مريم سنقر الله سبحانه وتعالى أرقزا يزينا لجنو من أمبلو سيسدوات بات آم أزنتنا ياو تمر زاف نبر إزا سر تقامت إيالات الله سبحانه وتعالى إزا تقامت أشنا እንግዲህ ዛፉ ተምር ሞልቶታል አላህ ይችላል እኮ ተምሩ ጥብጥብጥብ አርጎ ሊያወርድላት ይችላል ላኪን ምን አላት ወሁዚ ኢለይኪ ቢጅዝ እንኽለቲ ቱሳቂጥ አለይኪ ሩጠበን ጀንያ ያኒ እንትኑ ወኩሊ ወሽረቢ አላት ያኒ የተምሩ ዛፍ ትንሽ ነካ አርጊውና ተምር ይረግፋላል ጠይብ ሳትነካ ላ ሰበብ ያስፈልጋል እሷ ትነካለች አላህ ደግሞ ተምሩ ያወርዳል طيب كذاب هلا ويقول سبحانه وتعالى قل هو الذي جعل لكم الارض ذلولا مريتوا للرشا متهون እህል የምታበቅ ላርጎ በጣም ሪች ፈርታይል ሆኖ መሬት ነው ይፈጠራላችሁና አለ በቂ አይደለም ፈምሹ ፊ መናኪቢሃ በመሬቷ እየተዘዋወራችሁ በርሻ እየተሰማራችሁ እየቆፈራችሁ እየደበደባችሁ ብሉ ፈምሹ ፊ መናኪቢሃ በመሬት ጀርባ ሄዳችሁ ስሩ ወኩሉ ሚን ሪዝቅሂ ሪዝቁ የአላህ ነው مش من رزقها من رزقه فامشوا في مناكبها مناكب مالت تكشا مالت نو بمريت جربا هيدو من لمندنو من هيدو تسارا اللاتشو تارسا اللاتشو تكفرا اللاتشو او يعني انشات سبراتشو تامت اللاتشو اهل تزارا اللاتشو يبقلال فامشوا في مناكبها سراو كنانتي وكلوا من رزقه رزقك الله وإليه النشور مش عرش عدمو دا الله تمال لسالاتشو إذن سرتهنا متبالاو سات سرا ببيته لمت الله هيتشلم سندية ولا تقف اقرت كله لمت الله هيتشلم وقال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة النزاس يموتوا ملائكة روحاتشو يموسدوا ملك الموت مالتنا طيبين يقولون النزا ملائكة وتشو جناس النقبة من إلالو سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تملكتو بقرآن بزون دزيه الذين آمنوا من إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات سات سراي مجنة قريلا إذن ادخلوا الجنة جنة قبو بمن بما كنتم تعملون بسراتشو ترون قر يه كقرآن سيهون اندزي مسألة بزو آيات اللي نبياتشن اسمنا لو አንድ ቀን በመስጊድ ቁጭ ብሎ ያያሉ አንድ ገጠርተኛ ሰው ግመል ይዞ መጣ ግመሏ ከመስጊድ ውጭ ተዋትና ወደ ነቢያችን ገባ አሁን ሲገባ አንዱ ያየው ነበር ግመሏ ሳያስራት በዛ በእንትኑ ከመስጊድ ውጭ እዛ ተዋትና ግመሏ ተሄድ ነበር አሁን አንዱ ጠየቀው አንተ ግመልህ የታለች አለው ውጭ አለች እንዴ ለምንድነው ማታስራት ለሽ ማታቀልሃ አለው አታስራትም እንዴ እንዳትሄድ እንጂ ያላት አለው ሰውየው ምን አለ ያገጠርተኛው ተወከልቱ አለላህ አለው እኔ በአላህ ተወክዬ ነው የተወኩዋት አለ ይህ ነገር አይሄድም በዲናችን ማ ይህ የሰነፎች አነጋገር ነው ነቢያችን ምን አሉት አቅልሃ ወተወከል መጀመሪያ እሰራት ካላሰርካት መጫካ ትሄዳለች እና እሰራትና ከዛ በኋላ ተወከል አለ الله አሉት اذن አሁን የተስማማነው ምንድነው الله سبحانه وتعالى سببو يفطرو الله ነው ግን سبب አድርግ ርዝቅ እንድታገኝ سبب አድርግ ጤና እንድታገኝ سبب አድርግ ገንዘብ እንድታገኝ ይህ ነው ነገሩ لكن እሱ አይደለም አሁን የፈለኩት ይሁላችን አውቀዋለን ሁላችን የምንስተው ነገር ግን ከዚህ ቀጥሎ ያለው ነው لكن ثابت عند جميع العلماء بل لا بكل علماء وشو بمولو يتسمع موبت نقر إن الله يرزق إذا شاء بدون سبب الله كفلقه منم يمكنك لو يلم على منم سبب لرزقه يتشلال تقباب بانون دموش عندان دقزي الله يسون چلو تالا ما سايت يسون እንደፈለገ እንደሚያርግ ለማወቅ እኛ ልናውቅ አለምንም ሰበብ አለምንም ምክንያት ሊረዝቅህ ይችላል ተስማማን ወንድሞች ይህ በቁርአን አለ በሐዲስ አለ በዑለማዎች አለ በሁሉ የተረጋገጠለት ነው ከኔ ጋር ተመልከቱ يقول سبحانه وتعالى ስለ مريم ሲናገር فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا أصدقت الله سبحانه وتعالى جد ترغنو يصدقت وكفلها نعم زكريا زكريا يسوابات هنو اندي أصدقت الله ستو أهون السواب عند كفل نو يسكمتات زكريا عند كفل يسكمتاتنا إذا هنو عبادة ترغال لك كل جزي عبادة ترغال لك مريم كلما دخل عليها زكريا زكريا كوج متو تنشك أسبلو እዛ እሷ የተኛችበት ቦታ ሲገባ ወጀደ ዒንደሃ ሪዝቀን እሱ ነው አባትዋ እናትዋ ከፊልዋ የሚያሳድጋት ምግብ የሚያመጣላት እሱ ነው እሱ የማያውቀው እዛ በክፍሏ ቁጭ ብላ በየአይነቱ ፍራፍሬ ትበላለች። ዘቢብ አብዛኛው ዘቢብ ትበላ ነበር። አሁን ዘከሪያ ተገረመ። ማን ነው የሚያመጣላት አለ። እኔ ነኝ አባቷ፣ ከዚህ ቤት አትወጣም። መርየም አዝራ يعني ما شاء الله دنقلي هنا تشو سوى ما ينكات يالنكات سيتنج. قال يا مريم أنا لك أنا تمرنال أنا مالت كيف انديت مالتنا يا مريم أنا لك هذا يهم قبل ما يامت قليش. قالت هو من عند الله. زكريا هنا قر القبا مالو من عند الله انديت من عند الله بمسكوت امتتون يا مت قال لي ان شاء الله. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله كفلقه على منم حساب على منم سرا لرزق هيتشلال. وقال سبحانه وتعالى في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله الله نفراسو الله كفلقه بما سببت بوت مكنيات رزق اللي عمت قلت يجلال الله سبحانه وتعالى. يه يا الله شلو تانو قوش بله ببيت الله بمنم اين تنتن اللي عمت قلت يجلال قن هلوك زيادة لهم شلو تاو بيتشان نوك قن لما انو ميامت قلت ما شنو ميامت قلت انيان ناكم قن شلو تاو فلاقوت كفلقه الله سبات سماي افرسو مريتن أفرسو بادو اللي أرغو يتشلال إذا شاء. إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني كتشنك أته موت يا اللي أرغو اللي يتشلال أنا منم سبب ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن إهن كوك أنبها لا أهن ديت يمثلتشو قصة نقرأت شوالله الله أنا منم سبب يمي رزق مهونن عند قصة نقراتشو اللو بتقامي قرماتشو اللو حاتم الأصم يمي بارو عند سونو كان نزا ساليحوش دروين ببارو ناتشو حاتم الأصم يبارال عندك أن حج لمهدي فرلقال قنزب يلو حج لمهدي دمو وندموش ناهوتوش عند نقر موك اللباتشو لانتي لحج يمي هونو قنزب بيشار لمياس فرلقو لا حج درسس كم التمت على بيت سبوتشيك اللب كالتوك حج الوجب بهم لدقمون دقنا لمسالي اني حج لمهد فلقال له كأمريكا ودا حج كساوث أفريكا ودا حج الشي أدرسو امي اسم اللي سكن زبالين قن بيت سبوتشي لان دور هلو التور امي هون كاللب يلا تشوم حج التهيد الفردهم الوجب بهم حج اهون حاتم الصم لراسهم يلوم لحج يمي هونو لبيتسبوچوم لميستول لجوچوم يمي هون غنزب يلو اهون گومبس بلو ياسبي ياسبي ياسبي عندي تلج ያለچو بتام بتام بل هيونهچو لج ابو يالچو مندنو يمياسازنه. قال لها حج لمهد فلگينو ولكن ليس لي مال ولا لكم لانيم سنك يلنيم ودنا انت متو غنزب مقلب يلم على. قال اهتوش يسمعچنو يغرماچو على سوا نغغر. قالت يا ابي اذهب وحج الله يرزقنا هيد بك حج ارق الله ليرزق انو عليك يالچو አባቷን ለማስደሰት አይደለም ከልብ ከልብ የመነጨ ኢማን ነው። ሂድ ሂድ አንተ አንተ ሂድና አላህ ይረዝቀና አለች። قال لكن الامر الى امك انت انشر لم يمتوسنيو እናትሽ ነው ካንቺ ወጣ ንግግር ከእናትሽ ከወጣ እሄዳለሁ አላት። እሺ ብላ ሄዳ እናቷን በደም ባርጋ አስረድታ አስረድታ الناتوا إيش عندما مثل أدرجك النا بمولو بيتسبو النات مستونا لجوش بمولو هيد حجارق الله رزق أنا بلو تسمع مو معناتنا أو أنت ملكته. ذهب إلى الحج وده حج هده ف فبعد ثلاث ايام كسوست كان بهالا جوزو نفد الطعام سو سنكو يزو يحيدو مقبو اللك بادو كرسو يو ونفد الطعام لأهله وعياله كسوست كان بهالا دمو مستنا لجوشوا امي بلا امي لاس نقر يلاتم اللك سو بغوزو قلبو اللك مستنا لجوشو قلباتشو اللك من الدرقاهن كحجي ملس اي ملس مهدي فغضبت الام يرجتوا النات مستو مالتنك بتقام تقوطاش النات بتقام تنادرش لكن البنت يتشلج منالش قالت لها تملكت والله ይህን ነገር ሳነብኔ እንባ የመጣ ታቀላችሁ ምን አለቻት ኡሚ አለቻት ያ ኡማ مالك يا حزينه لمن تزني على الشارع فقالت هل ابانا هنا اباتي هدي هدي بلاش انشي هدش هون رزقاتن تچرسه مندنو مناደርገው አላት ምን አለች ታቀላችሁ ልጅቷ يا ኡማ هل ابانا رازق او مرزوق አባታችን የሚረዝቅ ነው ወሚረዘቅ ነው ብላ ጠየቀች ጥያቀው አው ቦምብ ነው ጥያቀው هل ابونا رازق او مرزوق እንግዲህ እናቷ ምን አለች قالت بل مرزوق እንዴት ይረዝቅ አባታችንማ مرزوق ነው አለች قالت البنت خلاص አለች ذهب المرزوق وبقي الرازق የሚረዘቀው ሰው ሄደ رازقو قن الله عليكو الله اكبر يميرزقو يميرزقو ابات اندنيا نو كالله رزق يميفلق سو نو يهدو رازقو قن الله اكبر سبحانه وتعالى كنيا غا نو يالو ابشري عليكات ذهب حاتم انغدي اباتاچو هدي وفي طريق نفذ زاده كسوست قن كولت قن بهالا بادو قرسو يو አሁን ምን እንደሚበላ ምን እንደሚጠጣ ያሰበ እንግዲህ ግሩፕ ሆኖ ነው የሚሄዱ ያሰበ ያብሰለሰለ እንደዚህ አንድ ለሊት እረፍት ወስዶ ባንድ በረሃ ከተኙ በኋላ አቅረብ ታቀላችሁ ግንጢ ነው የምትሉት ግንጢ እንቅርቢት በትግርኛ በማርኛ ምንድነች ግንጢ ነው የምትሏት አቅረብ እሺ ግንጢ አቅረብ መጣሽና የጉዞው አሚር ያው የሐጅ ጉዞ አለ አይደለም አሚራቸው አቅረብ መጣሽና ነደፈችው ሰውየው ተሰቃየ ደም በደም ሆነ እንትኑ በቃ እንትን በቃ ፈይንት ሆነ ከዛ በኋላ ማን ነው ቁርአን የሚቀራልኝ ሲል ቁርአን የሚቀራለት ታጣና ሐትም እንትኑ መጣና ቁርአን ቀራለት ቁርአን ሲቀራለት مرزو يغنطوا مرزو بقلك اند غرف وطانا سو يوداني كدانا بوحالا من عليه حاتم الاصم يحجو نجر درسوس كم يملس اني نمكفلو عليه سمتاچو عندموچ حج كزي جمرو حج درسو مغبو متطو تقلالا وچيو اني نمكفلو بلو تقلالا يحجو سو كفلو معناتنو انغري تغداغلا ادلم የልጅቷ ነገር حق መጣ እሺ እሱ ብቻ አይደለም አሁን ይህ ነገር የሐተመስ አሰም ነገሩ እንግዲህ ተፈታ ፕሮብሌሙ ተፈታ طيب كان امير المؤمنين አሁን ወደ እንት እንመለስ እንግዲህ የሱ ቤተሰብ ሚስቱ ልጆቹ ያቺ ልጅም ተቂያ የሆነች ልጅ የሚበላ ነገር አጡ በቃ በቤት ምንም ነገር አንድ ጤፍ የለው አንድ ስንዴ የለም امير المؤمنين يا اغريتو مري مالت نو اندذا امير المؤمنين يميبالو كغطر ود غطر كغطر ود غطر يزور نبر اهون ازي غطر جبانا من علالو يتطرانا بتام قنجو لذيذ يهونو طعم يالو وهام طولني عليه وتادرچو هيدونا ببيت ببيت ببيت سيطيقو من علالو ይህ ቤት አሉት ለሐተመ ሰም ቤት ኮኖ እዚ ልጅ ያለች ይህ ቤት عند انسرا بشكل لا يتسرى انسرا لاتشو ازاي اللوها مار ولا لا نو ميت امو كاز كازا نو نسوه نونا كسو سد اللي تالو واتادر شو متونا بيت قبو امير المؤمنين وها سلت امو وها ستوين علي ياتشي سيت يحاتم الاسم مستكونج لجيتوام كزاوها انسرا درقو تلك انتن ستوتنا سويو ستتاو والله علي اندزي عينت وها تتشالاك مالي كيت نوا متاتشوت كزي عينت بيت متانا ود بيتو سياي لك انسرا تلك بشكل يتسراو انسرا وها مولتوال قزقازا طعم يالو نصو اميرو يا متا كسو يتطال يا متا كسو يتطال بمجرشا بيتو سيايو بطام يدها بيت نو اميرو من ادرجي قلادا نبرو قلادا تتق بزي بهوداچ بهوداچو ميتطقت سيتوچ تتق نو ميبالو تتق بورق يتسرا تتق نبرو اوطاونا لذي سيت ستات يا حاتم اصم مستكونج وها سلطتا مرقو دعاء درغو يهن تتق اسطات يعني انتنو قودا هونو جن ورق منامن الماز اللبت سطاتنا سيهد سيل يسو منيستروچنا يسو تكتايوچ اسون لماسدست بلو اندغنا ورق يميسط غنزب يميسط سيتيوا غنزبو تدردري يت اندمتادرغو واتاقم مولا غنزبو لجيتوا متاشنا الم اقول لك يا امه هل الكشم المرزوق ذهب اباتاچن مرزوق نو ذهب الرازق اندزي نو ميارغو اهون غنزب مولانا كذا بحالا من ادرغالو بيتسبو يعني يهيچ يه بيت يا حاتم الصائم مست لجوچوا غوربيتوچو غنزب مولا ساقو فغغالو تدستو الا البنت ياچي لج بيتشا تالقسالچ من نو يني اهت غنزب مولتوالكو ورق غنزب مولتوال بز بيت لم تالقس يالش من علاش تاقالاشو غدوا كو بتام بتام تلق لج نش قالت هذا الامير يهن ورق يسطن امير عبد فقير دهاي الله باريان والي اذا كان هو اشفق علينا يه فطور يهونو بتام ودق يهونو يا الله باريا اندزي عينت يازنلن فما بالكم رب السماوات والارض الله سماينا سماينا مر يتفطرنا يهن اميرن يفطر انيان يفطر جيتا انغدي انديت يازنن لنال تملكتو علشنا علقسچ كنغالاچو اندموچ يغباچو علينا امارنيا والله ان قال غباچو انغدي تزلماچوار والله انا لجتوا انغدي اندي انجا كسما يوردچ نچ يا جبريل لجنچ يا سرافيل لجنچ علاقم الناس التلقس الله يعني يه اميرو باريانو يا الله باريا فقير يهن كون اندزي هرغو يازنلن دهنتاچن ايتو يازنلننا يهولو غنزب افسسو يهدو الله سبحانه وتعالى ودسو طغا يالن رازيقو خالقو بلن يمننبت رحمان رحيم ارحم الرحيمين يتبالو جيتا انديت يازنلنم بلا راسوا القسا اناتوانا سلقسج غربيتهم كلهم القسوا معناتنا يغرمر والله اذا الثقه بالله ولا الله تقابله سنو رازقو السنو تنكلك الله سبحانه وتعالى يستحي يفرال انت فرت يسمو على الله هكذا اندزي قالوا نبياتنا يقول ان الله يستحي من عبدنا له رفع يديه الى السماء عند باريا وده سما اجو كفارغو يا ربي بشتاين ادن لين دهانن رزقن لج يلنيم لج ستن بلو عند باريا اجو وده لاي كفكا درجه ان الله يستحي ان يردهما صفرين خائبتين انزي هلت اج بعدون ديملسو افرون ديملسو ايادرغم الله سبحانه وتعالى يسطال انجي جن بزاك زي اللي يسط يشلال ሌላ ጊዜ ሊሰጥ ይችላል ከዛ ይበልጥ ሊሰጥ ይችላል ይሄ አላህ ጉዳይ ነው ግን ይሰጣል እንደዚህ ከሆነ አላህ ራዝቅ መሆኑን ካወቀን ኢማናችን ብቻ ሀብት ነው አንዱ ገበሬ ምን ብሎ ይዘራ ነበር በኢትዮጵያ ነው ይሄ የተደረገ ነገር ነው አንተ አላሁ ራዚቁ አላሁ ራዚቁ ምንድነው ያለው አማርኛው ትንሽ እንትን ይላል አንተነ ኻሊቁ አንተነ ራዚቁ አንተን ተማምኜ በመሬት ዘራሁ ይላል እህሉ እኮ ነው እያፈሰሰ እህሉን እየዘራው ስንዴ እየዘራ አንተነ ራዚቁ አንተነ ኻሊቁ አንተን ተማምኜ እህሉን ዘራሁት ይላል እህሉ ሲያፈስ እንግዲህ እህል እንዴት ይፈሳል እህሉ ወደ ቤት ታስገባዋለህ እንጂ በበረሃ ታፈሰዋለህ አው አላህን ተማምኖ በመሬት ላይ ሲያፈሰው አላህ ደግሞ 10 እጥፍ ያበቅላል ማለት ነው አለሁ ወንድሞች የለሁም አለሁ ወይስ ወጣሁ እሺ እንግዲህ አንተነ ኻሊቁ አንተነ ራዚቁ አንተን ተማምኜ በመሬት ዘራሁ ምናምን የሚል እንትን አለ اذا الله سبحانه وتعالى በአላህ ያለን እምነት ይስጠን ወደ 12ኛው ልሰዳቸው ወንድሞች 12ኛው ምን ይላል لن تسأل سؤالا واحدا قط في القبر በቀብር አንድ ጥያቄ አትጠየቅም ماذا كان مذهبك ያንተ መذهب ምን ነበር شافعي حنفي مالكي حنبلي ምን መذهب ያንተ መذهب ምን ነበር ተብሎ አንድ ጥያቄ አትጠየቅም ولا عن قبيلتك بقبر نو ملاچو انت سلطيه نبرك تگرينه وراگينه اورومونه مندنه انت سومالينه ويس امريكينه تبلو بزر بغوسا متطيقو طياقه عند يلم ولا عن بلدك يمن هاجرنه انت اثيوبياوينه جوردانوينه امريكاوينه ما في سؤال زي هذا ولا عن العلماء من اتبعت የተኛው ዓለም ተከተል ነበር ያ ዓሊሙን ትነው አትጠየቅም የምትጠየቃቸው ሶስት ናቸው አራተኛ ያላቸው ምንድነው ማን ኩንተ ተዕቡድ ያኒ ማንን ትገዛ ነበር ያኒ ማን ረቡከ ማለት ነው ይሄ አንድ ማዛ አሚልተ ፊል እስላም ዲንህ እስልምና ነበርና በእስልምና ምን አደረክ ማን ተባዕት ስለ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ታቃለህ ማን ተከተል ነበር ያኒ በሌላ አነጋገር ማን ربك ومن نبيك وما دينك ሶስት ጥያቄ ብቻ ናቸው አራተኛ ያላቸው የፈለገው ናሽናሊቲ ቢኖር የአሜሪካ ናሽናሊቲ አለ የኢጣሊያ አለ የኢትዮጵያ አለ የሳውዲ አለ አምስት ናሽናሊቲ አለ አምስት ፓስፖርት አለ ማይፊድ ስለዚህ በቀብር የምንጠይቃቸው ስለ መዝሃብ የለም ስለ ጎሳ የለም ስለ ዘር የለም ስለ ቀቢላ የለም ብዙ አንቸገር والله اقول لكم اني اني ተማሪዎች አሉ ከኔ 20 አመት የተማሩ ከየት አገር መሆናቸው አላቀው ያው ኤርትራውያን ናቸው ግን ከየተኛው ከተማ ናቸው ከየተኛው ጎሳ ናቸው ከየተኛው ቀቢላ ናቸው ከየተኛው ገጠር ናቸው ለማወቅም አልፈልግም አላቃቸው ለምንድን ነው ካወቀ አንተ እንትን ታረጋለህ ይህ ከዚህ ታበልጣለህ አላ አይደለም የሸይጣን ነገር ያኔ እንደ አንደበት ሆነ ካወቀዋቸው ቆንጆ አለበለዚያ ሁሉም ልክ እንደ የምሽት የጠጉር ማበጠሪያ እኩል ለማየት ከተፈለገ በዘርና በጎሳ ብዙ አታስብ ብዙ አታ እኔ ኤርትራ ተወለድኩ ነው አይደለም እሺ ሰላማት ممكن ሌላ ቦታ ይሆናል ሙሲሃ ممكن ሌላ ቦታ ተሆናለች ኦኬ ኑርጀና ሌላ ቦታ ተሆናለች ምን አገባኝ ስለዚህ ነው እንማቃቸው ላኢላሃ ኢላላህ ብለን በፓልቶክ ተገናኘን አላማችን አንድ ኢላሃችን አንድ ነቢያችን አንድ የምንሰራበት ስራ ሁሉ ወደ ጀና መግባትና ከጀሃነም መራቅ ይሄ አይደለም የምፈልገው አለቀ والله العظيم እኔ አሁን እዚህ ያላችሁ 250 ማ አድሪ ሴቱም ወንድም ከየተኛው ቀቢላ ናችሁ ከየተኛው አገር ብዙ አላቀም ለማወቅ ማልፈልግም እንደ ወንድሞች እቅፍ አድርጌ በቃ ነገ አላህ ስብሐ ወተዓላ በፊርደውስ አልዓላ ሊሰበስበን ከተፈለገ በዚህ ብዙ ጊዜ መውሰድ የለብንም። طيب 13ኛው ህግ ምን ይላል? لم يخالف احد من العلماء ابدا عند عالم خلاف ያደረገ የለም። በሌላ አነጋገር ሁሉም ዑለማ የተስማሙበት ነገር ان المطلقه رجعيا لا تخرج من بيتها ابيت زوجها حتى ثلاثه قروء عندي تطلقت سچ يفلغون تامر بمطا ከተጠለቀችው የባልዋ ቤት አትወጣም መውጣትም አትችልም እሱም ሊያስወጣት አይችልም። يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفحشه مبينه اذا انتم لتاسوطات مفت يلهم እሷም ለመውጣት ከፈለገችም አትወጣም እቤት ቁጭ ስላለች። طيب እኔስ ባልዋ አትውጣ እንቲ የፈታዋት ልጅ ከሷ ጋር አረ ተቀመጥ ከሷ ጋር። طيب ፊትዋስ እያት ፈገግ ካለች እንጂ አረ ፈገግ ካለችማ 10 ጊዜ ፈገግ በላት ከሳቀች 100 ጊዜ ሳቅ። እንደዚህ ነካ ካደረገችኝስ እቅፍ አርጋት እኔ ስሜት ከመጣስ ጅማ አድርግ جن بنيه الرجعه باي شيطان يتارد نا استي خلاص رجع بي اللهنا كفرجه القلا ادرجه جمع ادرجه بس الله دوم يفلقوا السنه. الله سبحانه وتعالى من على بسوره الطلاق لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اتوطا سوا كبيت اتسوطات معناتكو የምታውቀው ነገር የለም ፊት ለፊት ለሶስት ወር ከተቀመጣችሁ ፍቅሩ ይመለሳል መተዛዘን ይመጣል እና መተቃቀፍ ይመጣል። ከቤት ካስወጣህት ግን ሶስት ወር ከቤት ዋላ ከሄደች ትረሳሃለች መጨካከን ይመጣል መደፋፈር ይመጣል ስለዚህ አታስወጣታለች። هل رأيتم يا جماعة أحسن دين من دين الإسلام بتدار هوت እንደዚህ አይነት አታችሁ ታቃላችሁ። ስለዚህ ተቅላላ ዑለማዎች የተስማሙበት የተጠለቀች ሴት አትወጣም ጠላቅ ርጅዕ ከሆነ አንደኛው ጠላቅ ወይም ሁለተኛ ጠላቅ ከሆነ ሌላ ጠላቆች ሌላ ህኩም አለው ግዜ እንዳናጠፋ። እሺ እንግዲህ ይሄን ካልኩ እንግዲህ አንድ 25 ነበሩ 13 ደርሻለሁ። ይሄን ካልኩ ይበቃኛል። ሁላችሁ እንደምታውቁት ይህን ነገር ሲረዝም አያዝላችሁም። እሺ እና እስካሁን ድረስ 18 ነው 9 ነው ያልኩት እስካሁን ድረስ ያልኩት ይበቃል መሰለኝ። ማይኩ ለእናንተ ልስጣችሁ ጥያቄ ካላችሁ ትጠይቃላችሁ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ ወንድሞች።